فيا أيها المسلمون، ورد عن جابر قال كنت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل أبيض الوجه أسود الشعر عليه جمالا ومهابة، فقال يا رسول الله السلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. قال يا رسول الله ما الدنيا؟ قال فحل من نار. قال يا رسول الله ما الاحياء؟ قال فريق في الجنه وفريق في السعير. قال يا رسول الله ما الجنة؟ قال بدل الدنيا بتاركها، بدل الدنيا بتاركها أي من تركها لأنها حرام لا يأخذها من حرام، والله عز وجل يثيبه الجنة على ذلك. قال ما الجنة؟ قال بدل الدنيا بتاركها يعني إذا جاءته حراما فرفضها فالله يعطيه الجنة مقابل ذلك. قال يا رسول الله من النار؟ قال بدل الدنيا بطالبها اي بالحرام، من طلبها حراما اوتي جهنم يوم القيامه. قال يا رسول الله من خير الناس؟ قال من عمل بطاعه الله عز وجل. قال يا رسول الله من بين الدنيا والاخره؟ قال كغمضه عينين يعني تكون حينا لحظات تروحك الى نذر اصحاب الاخره. الناس دنياهم فاذا ماتوا انتبهوا فغمضت عينه. قال جابر ثم ذهب رجل فسالت النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يا رسول الله؟ فقال انه جبريل اتاكم يرغبكم في اخرتكم، اتاكم يرغبكم في اخرتكم. أيها الإخوة المسلمون، قال علماؤنا مغنم أو غنيمة الآخرة في ثلاث، بطاعة وببر وبمعصية، أن تطيع الله عز وجل وأن تبر أبويك وأن تعصي إبليس وجنه، هكذا تكون الغنيمة في الآخرة. غنيمة الآخرة في ثلاث، بطاعة وببر وبمعصية، أما الطاعة فلله عز وجل، وأما البر فلوالديه، وأما المعصية فلإبليس ودينه. وقال الحكماء الدنيا كظل ممدود تراه ساكنا ولكنه يسر بكرة أجله، وأنت لا تشعر وتسكن إليه وأنت لا تخبر. إذا أدركنا هذا أيها الإخوة، من هنا نعرف أن الله عز وجل إنما جعلها دار ابتلاء واختبار وامتحان، والاختبار لا يدوم، وإنما يكون فترة ثم تأتي بعد ذلك دار البقاء أبدا في الجنة أبدا أو في النار أبدا. وقد حذرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نركن إلى شهواتها وأن نأنس بها وأن ننسى الآخرة التي فيها دار القرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخدمكم فيها فناظر كيف تعملون، فناظر كيف تعملون. وحذرنا من سحرها وفتنتها، فقال عليه وآله الصلاة والسلام احذروا الدنيا أن تركوا إليها وتنسوا الآخرة فتميلون إلى الحرام وإلى معصية الله عز وجل، احذروا الدنيا فإنها أشد سحرا من الأرض والماء. وفتنتها وسحرها أيها الإخوة المسلمون إنما يكون من شهوات الثلاث، يكون من الولد، ويكون من فتنة المال، ويكون من فتنة الأهل والشهوات كذلك. فتن المال وفتن الولد وفتن الاهل والشهوات، كل ذلك مصادر فتنة الدنيا، فلنحذر هذا وتأذر بفتنة الولد وحده في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده خير عظيم. الناظر في بيوت أغلب المسلمين في عالمنا الإسلامي اليوم، ماذا يشاهد؟ ألا ترى أن أكثر أولادنا وبيوتنا قد انحرفت عن شرع الله عز وجل؟ كم من شباب طائشا فاسدا فاجر ينحرف عن شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفتنة الولد أيها الإخوة تأتي من واحد من ثلاث: الولد إن قصر في طاعة وسكتنا عنه فهي فتنة لنا واختبار وسنحاسبنا الله عز وجل عنها. ثانيا، إن أقدم على معصية وسكتنا عنه ولم نوجهه فهي فتنة كذلك. أما الفتنة الأخرى فأن نمده بالمال ليتقوى على مصالح الله ويتقوى ويتجرأ على حدود الله وحرماتنا، فهذه هي الفتن. كم من ولد أيها الإخوة في بيوتنا، وكم من بنت قد قصرت في طاعة فلم ننهى ولم ننهره، وكم من ولد اجترأ على حرمات الله ونحن نعلم فلم نحرك ثامنا فقضينا في ذلك. وكم مددنا من الاولاد بالمال فيذهب خارج هذه البلاد وغيرها ليشتري بذلك مصالح الله والجرأة على حدود الله ومحارمنا، أليس كل ذلك حق أيها الإخوة؟ من منا يسأل أين أولاده مساء؟ كم في بيوتنا من كاسيات عاريات تتصدى للرجال تصدي الجاهلية، تضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن في الطريق وفي المتاجر وعلى التليفونات كذلك. كم وكم أيها الإخوة، كم من شبابنا وبناتنا من فقد البر بأبويه وصية الحسنة بأساتذته ومعلميه، أليس كل ذلك من فتن الأولاد ونحن واقفون ساكتون منتظرون لذلك؟ من منا ينهض من الليل ليوقظ أهله كما كان السلف الصالح؟ فنعم بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقوم الليل فيوقظ أولاده وأهله وهو يتلو: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. من منا يفعل ذلك؟ من منا يحاسب ابناءه على ما فعلوا، سواء كان احدنا صغيرا او كبيرا، مسؤولا او غير مسؤول، كبرت مسؤوليته ام صغرت؟ ألسنا نرى أن كثيرا من بلاد المسلمين يتجرأ أولاد مسؤوليها على فعل الإجرام والمعاصي تحت سمعها وأبصار أبائهم، وهم بعيدون أن تنالهم عقوبة القانون لأنهم محميون بحراس الحكومات وسيوف الحكم والسلطان كذلك. من منا يفعل؟ من من مسؤولين صغيرا كان أو كبيرا يفعل كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ اسمعوا معي الى ماذا يفعل. كان ايران اذا اراد ان ينهى عن امر جمع اهله من المساء قبل صبح ايران القرار، يجمع اولاده ويجمع اهله واقاربه ثم يقول: انكم مع الناس كالطائر مع النحل. كيف الطائر لما يشوف اللحم يرتفع ثم ينفض عليه؟ انكم مع الناس كالطائر مع اللحم، واني مستصدرا غدا امرا ونهيا في كذا وكذا، فان انتم وقعتم وقع الناس، وإن أنتم خفتم هذا الناس وخافوا وإني والله ما من أحد منكم يقدم على هذا الأمر فالذي نهيت الناس عنه حتى أضعف له العقوبة بمكانته مني. إنكم كالطير مع الناس إن أقدمتم على المنهج أقدم الناس صحيح. أما إذا كان أولاد المسؤولين ينحدرون إلى أن ينصبوا على الفتاة لارتباط الطير على اللحم فأحرى ببقية الله أن يفعلوا أكثر من هذا. واسمعوا إلى قصة ألطف وأدب. كان لعمر ولد صغير كتاب في المنزل يعني هم هذا القرآن لكن من كتاب قرى فجاءه رجل يبكي وهو صغير قال ذلك يا بني قال يا أبتي اجتمع علي أطفال الكتاب فعدت رقعات ثوبي فكذبت وبكيت. يا أبي اجتمع علي أولاد الكتاب وقالوا كم رقعة في ثوبك انظروا إلى رقعات ثوب في أمير المؤمنين فبكى عمر وهم أن يستخرج من بيت المال أربعة دراهم ليشتري بها ثوبا له ثم قال أعوذ بالله أن أهبل يا بني اذهب إلى الكتاب فإني لا آمن على نفسي أن أعيدها اغنيني مسلم اغنيني من عمل صالح ليس الجمال بليس غير فعلا غير ديك بردا ان الجمال معادن ومناقب اورثن عمدا. واسمعوا معي الى عمر بن عبد العزيز راى في يد احد ابنائه خاتما بليس بره فقال اقسم عليك لتبيعنه ولتضعن ثمنه في بطن الف جائع ولتتخذن خاتما رخيصا ولتنكشن عليه رحم الله وان عرف فتره ورفع عنك. اين نحن ايها الاخوه المسلمون من فتنه الرجل؟ اين نحن من هؤلاء جميعا؟ ألا نعطي أبناءنا بلا حساب؟ ألا يترك الصلاة والصوم ولا نقول له صلي أو لا تصلي ولا نعرف أين ذهب وحتى نعرف في أي وقت من فصول دراسته؟ أيها الإخوة المسلمون وقد تجر فتنة الولد إلى الخيانة لله ورسوله إلى الكفر براح. واسمعوا معي ما يرويه رفاعة بن المنذر المسمى أبو الواب يروي عن نفسه صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة اليهود بعد أن خانوا وغدروا حصرهم طويلا حتى شعروا بالضعف فقالوا يا محمد أرسل إلينا رفاعة بن منذر أن تشيره انظروا الإسلام ترضيك ما تبقى لك إلا أن تزنوا على حكم الله وحكم رسوله أو تبقى أرض حكم الله بك تركيكم لكنه ما يعرف كيف تقول. فقالوا يا محمد ما تكتب رسول الله لأنه ما يعرف بالموت أرسل إلينا رفاعة بن منذر نستشيره. وكان صحابيا جليلا شوف الست الميتات فذهب إليه رفاعة بن المنذر أبو لبابة فقام إليه الأولاد والرجال والنساء يقول حتى قلبه يسكر حتى يعرف قلبه فقالوا يا أبا لبابة انظر حالنا وأنت معنا الأولاد وأموال كانوا في بني قريظة أصابه ضعف قال أمنزل على حكم رسول الله يا أبا لبابة أنتم فأشار إلى رقبته أن حكم الله فيكم الخطير. يقول أبو لبابة والله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أنني خنت الله ومحمدا وعرفت أن ذلك بفتنة الباني والله ما زالت قدماي حتى عرفت أنني أحب الله ورسوله فاسترجعت. فقال أحد الصحابة: ما بك؟ قال: أحب الله ورسوله. كان بشارة. قال: الحكم الله فيكم أنتم يكرم ذواتهم على الله ورسوله. وذهب وفعل بنفسه ما فعل حتى أنزل الله توبته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جاءني مستنكرا لاستغفرت له. وفيه ندم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. الاختبار إلى وأن الله عنده أجر عظيم. فهل مستكبرا أيها الإخوة، وهل راجعا إلى الله ورسوله؟ فوالله مهما عرضت الدنيا إنها لظل داعي، وإن الإنسان ليرضى يوم القيامة أن يكون قد أخذ من الدنيا طعامه فقط. ورد عن أنس عن حديث محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أن لا يكون خالا من الدنيا إلا بذاته أي بطعامه فقط. أسأل الله عز وجل أن يرسل ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم اليوم لقائه. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أيها الإخوة المسلمون، أنتم على أبواب أيام المباركات، وتعلمون الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أيام فالعمل الصالح حق الله عز وجل مثل هذه الأيام. وقد ورد عن سفيان الثوري قال: خرجت أزور القبور في أيام عشر ذي الحجة، فأخذتني نهضة. نعم خرجت، فرأيت في نومي نورا خارجا من قبر قريب، وصوت يناديه: يا سفيان، إذا أردت أن يكون قبرك منورا كهذا القبر فأحسن العمل في عشر الحجة. ولا أريد أن أذكر فضائلها، فقد هذا الحديث أصبح مكررا، لكن أذكركم بأمر الأضحية وأسئلة تلف بكثرة. فأهم نسك في عشر الأضحية، وهي سنة عند البعض عند الشافعية، وسنة مؤكدة عند غيرهم وواجب عند الأحناف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلى. السؤال الذي ذكر أيها الإخوة بالنسبة لمقطوعة الزيت، إذا كانت الأضحية مقطوعة الزيت، الزيت مقطوع عند الحنابلة، عند الحنابلة تصح مقطوعة الزيت، وعند الشافعية إذا كان قطع الزيت قد أعادها، يعني أنقص من قيمتها فلا تزيد، وإذا كانت مقطوعة الزيت عرق عرق ملكه فإنها تصح. وكثير من الغربنا يقطع زيته عند صغره للتسميك مش للعيب. فنسأل الله تعالى أن تكون هذه مسيئة إذا كانت قد قطع زيتها حتى تسمن، لأن من السنة استثمار الأضاحي، ولأن الموجود أو المقصي هو أطيب الأنواع، كذلك لأنه يسمن ويطيب رائحته. وأذكركم لأن من ذوى الأضحية فعليه أن يمسك عن ظفره وشعره اعتبارا من أول الحجة، فإنه من السنة وعند الحنابلة يحرم، يعني ترى التحريم، أن يقص شعره وأظافره إذا نوى الأضحية اعتبارا من واحد الحجة، ولا يقص شعره ولا أظافره إلا بعد النهر، يعني يوم العاشر من النهر أو التشريق واحد اثنين وثلاث. متى ما نحر يباح له قص شعره وقص اظافره كذلك. والامساك عن الاظافر والشعر تشبها بالمحرمين، ولان الله عز وجل يعتقه يوم القيامه فيقع العتق على جميع جسمه، وليس له ترك الجماع، لا مانع ان يجامع وان يغتسل وان يبتشر، كل ما يحق لكن الشعر والظفر ورد النهي عنهما فقط فلا نتجاوزهما للجميع. أيها الإخوة المسلمون، كما أذكركم أن الذابح يجب أن يكون مسلما، الذابح يجب أن يكون مسلما. وعند الشافعية يؤكد على ناحية أنه عندما يأتي بالأضحية يقول هذه سنة في أضحية، لما يحصل الشاب أن يقول هذه سنة أضحية، ما يقول والله هذه أنا أكرمها أضحية لأنها قد تكون في هذه الحالة أقرب إلى النذر فلا يباح له ان ياكل منها، يقول هذه سنه اضحيه، نوع من الاحتياط، كل قضيه قضيتيه، اذا ترك اضحيه على السنه فانه يباح له ان ياكل بها عند الشافعيه وعند الجميع. اني لا اعرف ما فيه.